نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر سبحانه بالاستعادة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات، وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته. فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو يمنعه من خير، كما يفعل العدو مع عدوه. وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة وأقدر على ذلك من غيره، بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم، وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم. ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق أن الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ثلاث أقسام: قسم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقسم مؤمنون حقا وهم الذين حققوا إيمانهم بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وقسم عندهم إيمان ضعيف. فهذا القسم الذي عنده إيمان ضعيف لا يثبت عند الشدائد، إن سلم من المحن والشدائد وإلا فإنه يرتد والعياذ بالله، وقد يرتد بسبب الوساوس والشكوك التي تحصل له. ثم استطرد المؤلف رحمه الله وبين أن الوساوس والشكوك تعرض للناس كثيرا، فالمؤمن قوي الإيمان الذي حقق إيمانه يسلمه الله من هذه الشبهات فيستعيذ بالله منها ويدفعها ويحاربها. وأما المؤمن ضعيف الإيمان فإن هذه الوساوس قد تؤثر عليه، إن لم يسلمه الله فإنها تعرض عليه وتورث له الشكوك والشبه فيرتد عن دينه والعياذ بالله. ثم استطل المؤلف رحمه الله وبين أن هذه الوساوس تعرض لكثير من عامة الخلق، فمن الناس من يستجيب لهذه الوساوس فيكون منافقا، ومنهم من يغالبها ويدافعها فيسلمه الله. وبين المؤلف رحمه الله أن الوساوس تعرض للمسلم إذا أقبل على صلاة، إذا دخل في الصلاة يريد أن يفسدها عليه، وكذلك إذا أراد القراءة، ولهذا أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك تعرض الوساوس للخاصة، لخاصة أهل العلم والدين أكثر من غيرهم. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما يكون سبب في دفع هذه الوساوس، ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الآية فيها بيان ما يدفع به الإنسان شر الشيطان ووساوسه، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين، كما قال المؤلف رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما، فإن فيه أن هذا الرجل الذي غضب، والغضب من الشيطان، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله: فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، يعني في الآية الكريمة في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أراد الخير قراءة القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يعوقه الشيطان عنه. وعندما يعرض له من الشر ليدفعه عنه، وهو الغضب، إذا عند إرادة الخير يستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد قراءة القرآن، وعندما يعرض له الشر وهو الغضب يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليدفعه الله عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. فإذا أراد العبد الحسنات قراءة القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد الشيطان عدوه عليها هذه العبادة فيفوت عليه الحسنات. وعندما يأمره الشيطان بالسيئات والغضب يستعذ بالله منه ليدفع عنه شره حتى لا يكسب السيئات حتى لا يتحمل السيئات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، الأمر الأول استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني قطع التفكير الانتهاء، لا يسترسل في التفكير، ليقطع هذا التفكير ويستمر في شأنه في أمور دينه ودنياه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان، فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان ويوقعه في شر أو يمنعه من خير، يمنعه من خير عند قراءة القرآن أو يوقعه في الشر عند الغضب كما يفعل العدو مع عدوه. قال المؤلف رحمه الله وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم كان ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم. يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا كل ما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة والخير وأقدر على ذلك من غيره ثم يعترض له الشيطان فإذا سلمه الله ودافع وغالب وغالبه كان يحصل له من الخير أحصل أكثر من غيره، وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم. يعني هو بين أحد أمرين، إذا كان الإنسان عنده رغبة في العلم والعبادة وعنده قدرة على ذلك ثم اعترض له الشيطان، إن دافع الشيطان وغالبه ودفعه حصل له الخير أكثر من غيره، أكثر من غيره ممن هو أقل من رغبة في العلم والعبادة، وإن تمكن منه الشيطان حصل له من الشر أكثر من غيره. فهو بين أحد أمرين، إما أن يدافع الشيطان فيندفع فيحصل له من الخير أكثر من غيره ممن هو أقل منه رغبة في العلم والعبادة، وإما أن يغلبه الشيطان فيحصل له من الشر أكثر من غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كان ما يحصل له يعني من الخير إن سلمه الله من الشيطان أعظم، هذا إذا سلمه الله، وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم. ولهذا قال الشعبي كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. نعم، كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، اليهود المغضوب عليهم والنصارى علماءهم شرارهم والعياذ بالله، أما المسلمون فإن علماءهم خيارهم، فإذا سلموا من الشيطان ومن وساوسه فإن لهم من الخيرية أفضل من غيرهم، ينالون من الخير أكثر مما يناله غيره. نعم. وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم. وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة، وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم، كما قال ابن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب أحلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن أهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في الفرق، في فرق الأمة، فهم خير الفرق وأفضلها والناجون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل، يعني أن أهل السنة هم الناجون من بين أصحاب الفرق. هذه الفرق كلهم مبتدعة، كلهم في النار، يعني متوعدون بالنار، فهم مبتدعة وإن كانوا داخلين في مسمى الإسلام، ليسوا كفارا كما بيّن ذلك المحقق من أهل العلم. ولهذا قال العلماء إن الجهمية وكذلك القدرية الغلاة والرافضة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن هؤلاء الفرق مبتدعة لكنهم مسلمون، وأهل السنة هم الناجون من بينهم، فأهل السنة هم الناجون من بين هذه الفرق. كما أن فهم وسط، يعني خيار وعدول. الوسط يطلق على المتوسط بين الشيئين، ويطلق على الوسط على الخيار والعدل، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. فأهل السنة وسط بين الفرق، فهم خيرها وأفضلها. كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، بين اليهودية والنصرانية. أهل الإسلام هم أهل الحق، وهم على الدين الذي ارتضاه الله. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. قال المؤلف رحمه الله وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، يعني منحرفون، ليس هناك على الحق إلا أهل الإسلام، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فهم ضالون. وإنما يضلهم علماؤهم، لأنهم علماء سوء، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم. فالحمد لله على هذا الخير الذي خص الله به المسلمين وسلم علماءهم من الضلال الذي أصاب علماء أهل البلد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماءهم خيارهم. وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، خيار الأمة هم الصحابة والتابعون، يعني أهل السنة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأئمة والعلماء، هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الفرقة الناجية، فهم خيار وهم العدول وهم الناجون من بين الفرق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب، أئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب، يعني من أهل المعاصي. لماذا؟ لأن البدع أشد من الكبائر، أشد من المعاصي. ولهذا فإن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه على باطل، يعلم أنه عاصي ويقر بأنه عاصي، فحري به أن يتوب. بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على حق، يعتقد أن بدعته أنه ليس على بدعة وإنما هو على الحق، فلا يفكر في التوبة. فلهذا كانت البدعة أشد من الكبيرة وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، كما قال المؤلف رحمه الله. هذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب. هذا وجه الضرر، وجه الضرر أن أهل البدع يظنون أنهم على حق فلا يفكرون في التوبة، وأحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله. أما أهل الكبائر والمعاصي فهم يعلمون أنهم عصاة ويعتقدون أنهم عصاة ولا يحدثوا في دين الله، لكن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم وغلبهم الشيطان فعملوا المعاصي وهم معترفون بهذا، بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على حق وأنه هو المصيب. فلهذا لا يتوب صاحب البدعة في الغالب، بخلاف صاحب الكبيرة فإنه يتوب. قال المؤلف رحمه الله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ونهى عن قتال ولاة الظلمة. لهذا لكون صاحب البدعة أشد وأضر على الأمة من صاحب الكبيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، لأن الخوارج أهل البدعة، يكفر الناس بالمعاصي، يقول الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر، فضرهم عظيم، بخلاف الولاة الظلمة، ولاة المسلمين الجورة والظلمة الذين يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة ونهى عن الخروج عليهم، وإن كانوا عصاة لأن الخروج عليهم يحصل منه فتنة عظيمة، يحصل منه مفسدة أكبر من مفسدة الخروج. مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الظلم، ظلمهم على أنفسهم، ظلمهم وعلى أنفسهم، لكن الخروج السبب في يحصل منهم مفاسد عظيمة في إراقة الدماء وافتراق الأمة وتحزبهم وتدخل الأعداء وتفرق المسلمين، بخلاف جورهم وظلمهم فإن هذه فتنة مفسدة لكنها صغيرة في مقابل هذه المفسدة الكبيرة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأنهم أهل بدعة، ونهى عن قتال ولاة الظلمة لأنهم أهل معاصي، أهل ذنب، لأنهم عصاة، والمعصية أخف من البدعة، وضرر البدعة أشد من ضرر المعصية. ثم والمؤلف رحمه الله يقارن بين جور الولاة وبين الخوارج، ويقول أن الخوارج أشد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأنهم أهل بدعة، ونهى عن قتال ولاة الظلمة لأنهم أهل معصية. وأولئك لهم نهمة في العلم، أولئك يعني الخوارج لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنون هدى. ولهذا الخوارج كانوا مع الصحابة، كانوا أهل عبادة، لكن انفصلوا عنهم بهذا الاعتقاد الخبيث، وهو أنهم يعتقدون أن من فعل الكبيرة كفر وخرج من الدين، ولهذا كفروا الصحابة وخرجوا. ففتنتهم عظيمة، كانوا أهل عبادة، كانوا يصلون الليل ويصومون النهار، وعندهم شجاعة في القتال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن أهل عبادة، لكن ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ الرأي الفاسد، اعتقاد الفاسد، البدعة هي التي أوصلتهم إلى هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم دفعا لشرهم وفسادهم وفتنتهم، قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، من لقيهم فأمر بقتالهم، من لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. فالمؤلف رحمه الله يبين، يقارن بين الولاة الظلمة وبين الخوارج، ويقول إن الولاة الظلمة أخف شر من الخوارج، لأن الخوارج أهل بدعة والولاة أهل معصية، والبدعة أشد من المعصية. أولئك يعني الخوارج لهم نهمة في العلم والعبادة، فهم كانوا مع الصحابة وكانوا يتعبدون ثم فصلوا عنهم، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم الخوارج وهم يظنون هدى. ومن الوساوس كونهم يعتقدون أن المعاصي تكفر العبد، تخرجهم من الملة، وتأول النصوص على غير تأويلها، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنونها هدى، فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ما لا يعرض لغيرهم من العباد، ما لا يعرض لغيرهم من العصاة، فصار يعرض لهم من الوساوس أكثر مما يعرض لغيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وربيع العلم. من سلم من الوساوس التي أوصلته إلى تكفير العصاة بالمعاصي، من سلم من ذلك صار من أئمة الهدى. الصحابة سلموا من ذلك فصاروا من أئمة. الصحابة سلموا من بدعة الخوارج، سلموا من العقيدة الخبيثة، لم يعتقدوا أن المسلم يكفر بالمعصية، بل قالوا إن العاصي هذه معصية، من فعل الزنا والسرقة والشرب وهو لم يستحلها فإنه يكون عاصي وهو تحت مشيئة الله، إنه لا يكفر. فالصحابة رضوان الله سلموا من هذا الاعتقاد الفاسد من عقيدة الخوارج، فصاروا من أئمة الهدى مصابيح الهدى وينابيع العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، يعني العلم يؤخذ عنكم كما يؤخذ الماء من ينابيعه، مصابيح الحكمة تضيئون، مصابيح مضيئة تضيئون للناس، تبين لهم الحكمة، والحكمة هي العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سرج الليل، يعني تضيئون للناس في الظلمات كما أن السرج تضيء الناس في الليل. جدد القلوب، قلوبهم جدد القلوب لأنهم يتعاهدون قلوبهم بتوحيد الله والتوبة النصوح. أحلاس البيوت، يعني يلزمون بيوتهم ولا يشاركون الأشرار في أعمالهم. والأحلاس مفردها حلس، يقول: وأصله كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والسرج، وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة، والجمع أحلاس حلوس، والمعنى أنهم يلزمون الحق ولا يتكلمون في الباطل ولا يشركون الباطل، كما أن الحلس يكون لازما لظهر البعير. خلقان الثياب، يعني أنهم لا يهتمون بمظاهرهم ولا يسرفون كما يسرف غيرهم خلقان الثياب، هذا مثل ما ورد في الحديث البذاذة من الإيمان، يعني ترك تجمل في بعض الأحيان لكسر النفس تواضع، وإلا فإنه ينبغي للمؤمن أن تظهر عليه نعمة الله كما في الحديث إن الله يحب إذا نعم العبد أن يرى أثر نعمته عليه، لكن إذا ترك هذا بعض الأحيان باب كسر النفس والتواضع فلا بأس عملا بهذا الحديث، البذاذة من الإيمان. خلقان الثياب يعرفون في أهل السماء ويخفون، تعرفون في أهل السماء وتخفون على الأرض، وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه الدارمي في المقدمة. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله بيّن أن أهل السنة وأهل الحق إذا سلموا من الوساوس والشبهات كان لهم من الأجر أكثر من غيرهم، وإن تمكنت منهم الشبهات فانحرفوا صار عليهم من الوزر والإثم أكثر من غيرهم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ذكرتم في هذا الحديث الضافي وهذا الشرح المبارك أن علماء الأمة هم خيارهم، علماء أمة الإسلام هم خيار الأمة. لو ألمحتم هنا فضيلة الشيخ إلى فضل العلماء، خاصة وأن علماء الإسلام يتعرضون من أهل الإسلام وللأسف الشديد إلى بعض الأمور التي لا تليق بهم وبمنزلتهم التي أنزلهم الله إياها. لا شك أن أهل العلم لهم منزلة، وهم ورثة أهل العلم العاملون بعلمهم العارفون بالله، أهل العلم أهل الله وخاصته الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الحق وهم ورثة الأنبياء، فالواجب على الناس أن يقدروهم ويحترموهم ويجلوهم، لأن إجلالهم من إجلال الله، لأنهم أهل البصيرة وأهل العلم، لأنهم الذين يبينون للناس الحق، فإذا لم يجلهم الناس ولم يقدروهم انصرف الناس عنهم ولم يأخذوا عنهم العلم، وصاروا مما يأخذون عمن إذا صرف الناس عن أهل العلم، إذا زهد الناس في أهل العلم وعابوهم وذموهم وانصرف الناس عن ممن يأخذوا الناس دينهم، عمن يذهبوا إلى من؟ يذهبوا إلى الأطباء أو إلى الصيدليين أو إلى المزارعين أو إلى التجار أو إلى أهل الألعاب وأهل اللعب والرياضة، إلى من يذهبون؟ فالواجب على المسلمين يقدروا العلماء ويحترموهم ويأخذوا عنهم، وأن يغضوا عن مثالبهم وأن لا ينشروا عيوبهم، وهم ليسوا بمعصومين، لكن لا يجوز إنسان أن ينشر المعايب والمثالب، وإذا حصل شيء ينتقد على أحدهم فإن على من رأى ذلك يذهب إليه ويسأله شخصيا حتى يبين له، أما أن يتكلم في عرضه وغيبته فإن هذا من المصائب ومن البلاء، ولحوم العلماء مسمومة، والغيبة من كبائر الذنوب، وهي والغيبة أهل العلم أشد، العلماء والأمراء أشد، لأن الناس إذا اغتابوا الأمراء ونشروا معايبهم على المنابر أو في الصحف صار هذا سببا في خروج الناس عليهم، وكذلك إذا نشر الناس معايب أهل العلم زهد الناس فيهم وتركوهم ولم يأخذوا ولم يستفيدوا من علمهم، فصار هناك فجوة بينهم وبين الناس، وهذا سبب في كون الناس لا يهتدون بهدى الله، إذا تركوا أهل العلم وأهل البصيرة ولم يأخذوا عنهم عبدوا الله على جهل وضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والواجب الحذر من هذا المسلك الوخيم. نسأل الله أن يرزق الجميع الاستقامة وسلوك الصراط المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من سبل الباطل وسبل أهل الغواية والضلال، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.